إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا أي الجنة. ستمتر أن من أعظم الوسائل للجنة التقوى. التقوى اقطع. فأنت الآن تواغي بها الجنة يا دي وسائل. كما يتخذ وسائل وسيلة. نعم ترميجير أو يدي يعني pour arriver à un but il y a des choses hein des moyens احسنت des moyens ف parmi les choses qui vont t'emmener vers le jannah atta هذا التفسير الصحيح الان on va voir تفسير الباطل قال هذه هي الوسيله المشروعه في قوله تعالى وابتغوا اليه الوسيله اي Approche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et adore-le et tu vas arriver au but al-jannah. C'est ça l'explication de l'ayah. قال وأما المحرفون المخرفون المحرف صاحب التحريف المخرف صاحب الخرافة أي هؤلاء دي ضلال ils ont pas ميزان الدليل هؤلاء ils suivent الأهواء même si un دليل ils le déforment c'est ça المصيبة الكبرى عند هؤلاء بعض الناس ils ont pas d'adil c'est des juhal tu lui montres il suit بعض الناس ils prennent des adil et ils les déforment comme ils ont pris d'adil ils l'ont déformé الآن à votre avis c'est quoi la déformation qu'ils ont fait dans ce dalil c'est عندما c'est quoi la déformation qu'ils ont fait t'as pas répondu Restez simple, ya jama'a. Ahsan. Al-mukharifoun, ils ont dit, Oulaïka alladhina yad'ouna yabtaghouna ila rabbihim al-wasila. Ils ont dit, khalas, Allah Azza wa Jalla, il nous a dit, prenez une wasila. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un intermédiaire entre Allah, ils adorent des tombes. Ils ont dit, Allah, il nous a dit, prenez une wasila. Nahnou, on leur dit, ayyuha al-jahiloun, ayyuha al-mukharifoun, ayyuha al-dhullal, on leur dit, al-wasila, huna bima'na al-ta'a. Allah t'a dit, adore-le, tu vas te rapprocher de lui. Amma tu vas, tu fais du shirk et tu dis, j'ai pris une wasila. A'oud billah. Hada, leur qawl c'est hada. Qal, amma al-mukharifoun, al-mukharifoun, al-mukharifoun, fayakouloun al-wasila, an taj'al baynako, bayna Allah, wasita. Naam, ils ont pris ma'la al-wasila fil l'ugha. Al-wasila fil l'ugha. الشيء الذي يوصل الى المقصود اي سوندي نو اون va prendre une chose qui nous emmène vers le maqsoud اي on veut rentrer dans le jannah on veut qu'Allah soit satisfait de nous on va demander à Shouali qui demande هذا c'est du shirk هذا c'est du shirk بالله قال من الاولياء والصالحين والاموات تجعلهم واسطه بينك وبين الله ليقربوك الى الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذه الوسيله الزقي وسيله شركيه وسيله غير مشروعه قال فمعنى الوسيله عند هؤلاء المخرفين ان تجعل بينك وبين الله واسطه تعرف الله بك وتنقل لك حاجاتك انظر هؤلاء الآن لوسائل كيزون بخي يا الطعن في الله عز وجل لأن الله عز وجل لا بزون تو وسيلة الله عز وجل تلو دمان ديركتمو سي تبو كالله يسوى ساتسفي توا دماني اللهم ارضي عني اللهم يسر لي اللهم وفقني أما تبا تلو دمان إيش الله عز وجل لا طبا كيس كي تفا تقول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه كيس تفا تقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم كشف هذا قول الله عز وجل في الحديث القدسي من يدعوني فأستجيب له كشف هذا توسع الله عز وجل ينطق سميع قريب مجيب الدعوات الله عز وجل ينطق يغبو فلماذا تفايت بوين وسيلة قال كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط تعالى الله عما يقولون نعم أو كأن الله عز وجل بخيل يفوت ماضي النوتر كم الملك في الدنيا بعض الملوك في الدنيا يفوت بعدني تأبلي جدا بقى كم لا يفي في درس شفاعة أشافع أي واسطة

أصابهم القحط أي زوج لا سشخص في زمن عمر أي زوج تدمضي العباس صورتي مشروع دو برودوا سيلا مور أي زوج تدمضي البروفات عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء القبر دو البروفات إذا تأكد إذو إذو باي تدمضي لأن المور تبال دروا في الشرك فهم إذو تدمضي العباس عباس إذا تبيبان تبال دروا مثلا رجل صالح تلو كنا تفا بير لوي تلو يا أخي أو يا شيخ فمو الدعاء كذا كذا لا بس الإنسان يكترب يكترب من هذا في جغولو إن دعاية دوت موضي عراج صالح لا لكن أحيانا لا كم يزون في الصحابة أمر مهم يتجي يا الشيخ مثلا أدعو لي في كذا كذا هو اللي فيبا أي تطا أي لا في كلام إيبا في السماء لا فرد دعاء لله طيب أما تفاي تفاي مور لا لا يجوز للشرك بالله لأن تدمض عن شخص كي ببا كي تطا هذا الفضل إن شاء الله بغال وسيلة في موضعه بالتفصيل بإذن الله لكن هذا إشارة لأن الشيخ الفوزان ذكر هذا قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه والوسيلة معنى الواسطة هكذا يحرفون الكلم عن مواضعه وهذا تشبه باليهود اليهود هم كيف هذا يحرفون الكلم عن مواضعه أي يدفعهم الكلام هؤلاء يزون تشبه باليهود الروافض الصوفية يصمني من اليهود celui qui est التاريخ يسيك يصمني من اليهود عبد الله بن سبا وهؤلاء قال فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي السنة الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته الآن لا ندني دو الطاعة أي الأعمال الصالحة لا دوزيام التوسل إليه بأسمائه وصفاته إلى تخوازيام التوسل بالرجل الصالح الحي الحاضر il est vivant et il est présent là-bas comme ils ont fait le sahaba avec l'Abbas قال هذا هذه هي الوسيلة المشروعة أما الوسيلة الشركية كتدمض un mort أو une personne qui peut pas إلى آخره هذا c'est du shirk قال أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية نعم خاصة إذا كان غير قادر غير حاضر التي اتخذها المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا تقدم في القاعدة الثانية باقية تعبتنا كسك بليع ما استطيع اقرا كثيرا فواحد لي تفضل فؤاد لا بلا بوار اما التوسل وسيلة شركية الله التي اتخذها المشركون من قبل قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا لقلوبنا الى الله زلفى هذا هو شرك الاولين والاخرين ثمان بالسماء ومن سموه الوسيلة فهو شرك فهو شرك بعينه وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى نعم فالخلاصة أن هؤلاء يزبل هذا الشرك بكذا أو بكذا نحن نفس الشيء ونادي الأسماء لا تغير وقبل كلام ابن القيم كلام الشيخ أبو بطين عليه رحمة الله استفدنا أن إبوب لابلكم إبوب وسيلة شفاعة في الشرك الشرك بالله فلا تغتر أيها المسلم أنت تعبد الله وحده الوسيلة ست أعمال في الدعاء طوال الله أدوغ طوال الله الله عز وجل يتنطق أما تفا تبوضي عن مور سي تلو دمور سي تلو عقيدة كي بو تنطق أو كي بو تدني إسا سي عين الشرك تفضل أشاهد من الآية أن فيها دليل على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين لأن الله بين ذلك وبين أن هؤلاء الذين لا تعبدونهم هم عباد الفقراء قال الله تعالى يدعون إلى ربهم الوسيلة يعني يتقربون إليه بالطاعة قال الله تعالى أيهم أقرب تتسابقون إلى الله